تكلم عن رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء. اعلم أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، إنما رفعه الله إلى السماء الثانية. قال تعالى في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أي إلى محل كرامته، أي إلى المكان الذي هو مشرف عنده سبحانه، وهو السماء. وليس معناه يا أحبابنا أن الله يسكن السماء، لأنه موجود بلا مكان ولا جهة. وقال تعالى في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي رافعك إلى السماء ومتوفيك بعد إنزالك إلى الأرض، وهو قول عبد الله بن عباس، وهذا القول هو الموافق للأحاديث. ومطهرك من الذين كفروا، أي مخلصك من الذين كفروا وهم اليهود. أوحى الله إليه أن اليهود يريدون قتله، فقد روى ابن أبي حاتم والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان عيسى مع 12 من أصحابه في بيت فقال: إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام شاب أحدثهم سنا فقال: أنا. قال: اجلس. ثم عاد، يعني عيسى عليه السلام، مقالته، فعاد أي الشاب وقال: أنا. فقال: اجلس. ثم عاد، أي عيسى عليه السلام مقالته، فعاد أي الشاب الثالثة، أي قال: أنا. فقال: أنت هو. فألقي عليه شبهه، أي ألقى الله شبه عيسى عليه السلام على هذا الشاب. فأخذ الشاب فصلب، أي دخل عليه الكفار في البيت فأخذوه، ثم علقوه على خشبة، ثم قتلوه بعد أن رفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت. والروزنة نافذة في السطح يصعد إليها وتكون في زاوية من البيت عادة. فيفهم من ذلك أن بعض أمته عليه السلام كفروا بعد أن آمنوا. وبعد أن ينزل سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض يمكث فيها 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفن في الحجرة الشريفة بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.